اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرضين، شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من كل نار، اللهم أجرنا من الفتنة الدينية والدنيوية، اللهم أجرنا من فتنة آخر الزمان، اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال والسفيان، اللهم أجرنا من الضلالات والبدعيات والبليات، اللهم أجرنا من شر النفس الأمارة، اللهم أجرنا من شرور النفوس الأمارات الفرعونية، اللهم أجرنا من شر النساء، اللهم أجرنا من بلاء النساء، اللهم أجرنا من فتنة النساء، اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم أجرنا من عذاب يوم القيامة، اللهم أجرنا من عذاب جهنم، اللهم أجرنا من عذاب قهرك، اللهم أجرنا من نار قهرك، اللهم أجرنا من عذاب القبر والنيران، اللهم أجرنا من الرياء والسمعة والعجب والفخر، اللهم أجرنا من تجاوز الملحدين، اللهم أجرنا من شر المنافقين، اللهم أجرنا من فتنة الفاسقين، اللهم أجرنا وأجر أستاذنا ووالدينا ورفقاءنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا